العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. نعم. الحديث 85 بعد 200 عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. الحديث السادس والثمانون بعد 200 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة لفظها بكسر الهاء وفتح الباء، الهبة، وهي إعطاء شيء ما لآخر على سبيل التمليك، يعني تعطيه شيئا على سبيل التمليك، يعني يتصرف فيه كيفما شاء. وهذه أنواع: قد تعطيه توددا، مثل ما تعطي لأخيك وزميلك وقريبك وابنك وأبيك ونحو ذلك، وهذه هي الأكثر اللي تسمى الهبة. ومنها من الهبة إبراء المدين عن دينه الذي عليه. تقول: أنت عندك لي 1000 ريال، أنا وهبته لك، هبة. ومن ذلك أن تهب الفقير شيئا ما على سبيل الصدقة، تهبه إياه ولا تشترط عليه، وإنما تملكه إياه تمليكا، يتصرف فيه كيفما شاء، وأنت أعطيته لا تريد منه أن يرد بدله، وإنما أعطيته تطلب ثواب الله. ونوع يسمى العطية، وهي الهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت تسمى العطية، وهذه سيأتينا أن لها أحكام الوصية، أن لها أحكام الوصية، فلا تجوز لوارث، بخلاف العطية في حال الصحة فتعطي الوارث وغير الوارث، إلا أن الأولاد تسوي بينهم. وأما في مرض الموت فلا تعطي لوارث، لأنها من باب الوصية ولا وصية لوارث. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لعائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني نحلتك جذاذ 20 وسقا. أعطاها، قال: جذاذ 20 وسقا من النخل لك، لأنها هي القيمة على نفسها وهي أم المؤمنين، وأعطاها لهذا، ما أعطاها تفضيل لبعض ولده على بعض، وإنما أعطاها لأنها أم المؤمنين. وإني لا أرى إلا أن أجلي قد دنا، وإنما ولو حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. يقول كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، لو أخذتيها كانت لك، لكن الآن أنا مريض ودنا أجلي فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله، ما لك زيادة في الميراث عن إخوانك وأخواتك. وهبة الثواب، هبة الثواب يعني يهب لأجل أن يعطى أكثر أو نفس القيمة، هذا يسمى هبة الثواب، يعني تريد الثواب ممن أعطيته، يعني تجد شيء مثلا نفيس مناسب تقول هذا يناسب لفلان فتشتريه مثلا، وأنت ما تريد الصدقة عليه ولا تريد العطاء له، وإنما تقول أنا أشتريه 20 لعله هو يعطيني مقابلها 30، هو جزل وكريم فأنا أعطيها إياه ليعطيني أكثر، وهو الوارد في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطية تطلب أكثر من قيمتها. باب الهبة. أورد تحت هذا الباب حديثين، حديث عمر في قصة حصلت له هو رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص لأنه ما له قيمة عنده هزيل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره، يعني كأن ضمير عمر رضي الله عنه استشعر أنه ما يناسب أن يشتريه وهو الذي أعطاه إياه. يقول فاستشرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. من وقع في يده سؤال يمسكه، شوف أخواني، من وقع في يده سؤال يمسكه حتى ينتهي الدرس، لأنه كذا بهذه الطريقة يشغل من حوله. خلى الأسئلة بعدين. فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، هذا حديث عمر رضي الله عنه. وحديث ابن عباس في نفس الموضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائد في هبته كالعائد في قوئه في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. القصة أن عمر رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري رضي الله عنه، تميم الداري أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا هدية، وكان الفرس من الجياد جيد من النفيس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه عمر، إن عمر يستحق الجيد ليجاهد عليه في سبيل الله. عمر رضي الله عنه رأى هذا الفرس نفيس وغالي، فآثر أن يقدمه لله جل وعلا امتثالا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعمر رضي الله عنه أعطاه شخصا ليجاهد عليه في سبيل الله، وفي بعض ما ورد أن النبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أقدمه في سبيل الله، فمن ترى أن أعطيه؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين، ولعله كما ورد في بعض الآثار من فقراء المسلمين، أعطاه إياه على سبيل العطية لا على سبيل أنه وقف أو أنه محبس للجهاد، أعطاه إياه عطية له. هذا الرجل رضي الله عنه من فقراء المسلمين ما استطاع أن يقوم على هذا الفرس بما يستحق من القيام، فهزل الفرس وضعف وصار قد لا يصلح للجهاد، إنه هزيل ضعيف، فأخرجه الرجل ليبيعه لأنه ملكه. فعمر يعرف نفاسة هذا الفرس ولا أحب أن يفرط به، فأراد أن يشتريه، لكنه وجد في نفسه أنه ربما لو اشتراه من الرجل الرجل يعطيه عمر بما يريد، لأنه يعرف أن هذا الفرس من عمر فما يستوفي قيمته كاملة، فحاك في نفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أعطيناه الفرس وما قام عليه ويريد أن يبيعه الآن وهو سبيعه برخص، فهل لي أن أشتريه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم واحد، لأنك أنت أعطيته لله، وإذا رغبت فيه فسيعطيك إياه أرخص من غيرك، وأنت أخرجته فلا تتعلق نفسك به لأنك أعطيته وسجل في حسناتك وقبله الله، فلا تعود فيه مرة أخرى، يكفيك ما حصلت عليه من الثواب العظيم فيه. ثم مثل صلى الله عليه وسلم لعمر ولغير عمر ولسائر الأمة في الرجل الذي يعود في صدقته، قال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. ومن الذي يعود في قيئه؟ الآدمي ما يعود في قيئه أبدا، يكرهه، يعني القيء الذي يخرج منه يعود فيأكله؟ لا، الكلب الدني الخسيس يقي ثم يرجع ويأكل نفس القيء الذي أكله. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال الذي تنفر منه النفوس المدركة، حتى وإن كانت دنيئة، حتى وإن كانت نفوس دنيئة فهي تنفر من هذا، ما تقبله. قد يقول قائل ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخفاء الصدقة والسر؟ لما عمر يقول حملت على فرس يخبر؟ قيل لأحد أمرين، إما ليبين للناس الحكم بصفة أنه هو صاحب القضية وهو مطمئن من نفسه بأنه أعطى الرجل لوجه الله تعالى ولا يخالجه شك بأنه أعطى رياء وسمعة رضي الله عنه وأرضاه، فهو المخلص في عطائه وصدقته. وليبين للأمة أنه صاحب العلاقة، صاحب القصة نفسه، أو لأن الأمر الآن ما كان سرا، معلوم معروف، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عمر هذا الفرس، وعرف أن عمر أعطاه هذا الرجل لأنه بقي عنده وقتا طويلا، فمعروف أن هذا الفرس لعمر ومن عمر أعطي لهذا الرجل، فهما كان ليعلن صدقته الخفية، هي خفية في أول الأمر، وأما في بعدما ظهر الأمر ما كانت خفية. وهذه الفرس تسمى الورد، هي نفيسة واسمها يدل على نفاستها. حديث ابن عباس رضي الله عنه هو جزء من هذا الحديث، من حديث عمر، لأن ابن عباس رضي الله عنه جاب الحكم المترتب على العود، وما ذكر قصة حمل عمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني الذي يعطي شيء ويرجع فيه مثل من يقي ثم يرجع يأكله. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب، أنه هو الذي يقيء ويعود فيه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وهذا تنفير للأمة من العود في الصدقة أو العطية أو الهبة. استثني من هذا عود الوالد في هبته لولده، لأن للوالد أن يتملك من مال والده ما لا يضره ولا يحتاجه، حتى لو كان ملك الولد، الوالد يأجي ويقول: هذا أريده لي، فيأخذه. فإذا عاد في الهبة أعطى ولده شيئا ما ثم عاد فلا حرج ولا إثم، كما سيأتينا في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنه لما نحله أبوه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأمر الوالد بأن يرجع في هبته التي أعطاها لولده، فالوالد يعطي الولد وله أن يرجع فيها ولا بأس. ثم هل يحرم عليه العود في هذه سواء كانت من جهة الموهوب أو من غيره؟ نقول: لا، تحرم عليه إذا آلت إليه من جهة الموهوب له. أنت أعطيت زيد مثلا شيئا ما، ثم تعود إلى زيد وتقول: أريد أن أشتري منك هذا الذي أعطيتك، يقول: خذه بما تريد، لأنك أنت أعطيته إياه. لكن زيد باعه في السوق مثلا، واشتراه شخص ما، ثم أنت تأتي وتشتريه من الشخص الآخر، لا بأس بهذا، لأنك ما عدت في الهبة التي أعطيتها لزيد، وإنما اشتريت بضاعة من السوق. وهل العود على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه؟ الجمهور على أنه على سبيل التحريم، يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بهذا المثال الذي تنفر منه النفوس، ولا يمثله بهذا المثال والنهي للتنزيه، وإنما النهي للتحريم لأن هذا حرام. بسم الله. المعنى الإجمالي: أعان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على الجهاد في سبيل الله، فأعطاه فرسا يغزو عليه، فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرس ولم يحسن القيام عليه وأتعبه حتى هزل وضعف، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه منه، وعلم أنه سيكون رخيصا لهزالته وضعفه، فلم يقدم على شرائه حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي نفسه من ذلك شيء لكونه من الملهمين. يعني ملهم وفق يدرك كثيرا من الأمور، وقد نزل القرآن الكريم بموافقة عمر في كثير من اقتراحاته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه ولو بأقل ثمن، لأن هذا شيء خرج لله تعالى، فلا تتبعه نفسك ولا تتعلق به، ولئلا يحابيك الموهوب له في ثمنه فتكون راجعا ببعض صدقتك. راجعا في بعض صدقتك، يعني ربما يكون هذا الحاجة يساوي 100 مثلا فيبيع عليك 80، فتكون كأنك رجعت في 20، يعني أنت اشتريت شراء ظاهر لكن قد يخفض لك القيمة، فبمقدار تخفيض القيمة هذا يكون كأنه هبة لك، كأنه عود منك، يعني كأنك عدت، أنت وهبت الرجل مثلا 100 فأعطيته 80 عنها، كأنك رجعت في 20 التي أعطيتها الرجل. نعم. ولأن هذا خرج منك وكفر ذنوبك وأخرج منك الخبائث والفضلات، فلا ينبغي أن يعود إليك، ولهذا سمي شراؤه عودا في الصدقة. ثم ضرب مثلا للتنفير من العود في الصدقة بأبشع صورة، وهي أن العائد فيها كالكلب الذي يقيء ثم يعود إلى قيئه فيأكله، مما يدل على بشاعة هذه الحال وخستها ودناءة مرتكبها. ما يستفاد من الحديثين: أولا استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك من أجل الصدقات، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وهذا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أحيانا يكون العطية والهبة أفضل من الوقف، لأنه لو كان هذا الفرس وقف محبس ما استطاع هذا الرجل أن يبيعه، ولكن ما دام عطية فهو يستعمله فيما شاء، وإن أراد بيعه باعه. فمثلا لو أن الرجل مثلا قال: أوقف هذا البيت على زيد وذريته أم أعطيه لزيد عطية، نقول على هذا الحديث إعطاؤك البيت لزيد عطية قد يكون خيرا لك، لأنه يتصرف فيه، إن شاء سكنه، إن شاء أجره، إن شاء باعه، واشترى أكثر منه أو أقل منه، يعني ملكه، بخلاف ما لو صار موقوف عليه ما يستطيع يتصرف فيه، يسكن فيها ويتركه. ثانيا أن عمر رضي الله عنه تصدق على ذلك المجاهد بالفرس ولم يجعلها وقفا عليه أو وقفا في سبيل الله على الجهاد، وإلا لما جاز للرجل بيعه، لأن الموقوف لا يجوز بيعه إلا على قول بعض العلماء، يعني بعض العلماء يرى أنه لا يجوز بيعه مطلقا كما سيأتينا، وبعضهم يرى أنه إذا تعطلت منافعه، أو مر علينا قريبا، إذا تعطلت منافعه بيع. نعم. فالمراد حمل تمليك لا حمل توقيف. ثالثا النهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله، فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس، وشراؤها مثل هذا لو أعطيت رجلا صدقة الفطر مثلا، أعطيته إياها ثم قلت أنت تبيعها بكم تبيعها علي؟ نقول هذا ما يجوز، لأنه يبيعها عليك برخص فتعطيها إياه وتتركها. إن وجدتها تباع مع غيره ولغيره فلا بأس، يعني هو باعها على الغير أو أعطاها للغير أو نحو ذلك، ثم وجدتها أنت تباع ولك رغبة في شرائها فتشتريها، لكن لا تشتريها ممن أعطيته إياها. وشراؤها دليل على تعلقه بها، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته. يحابيه يعني يخفض له، يعني ما يستوفي الثمن كامل. نعم. رابعا يحرم العود في الصدقة، وهو مذهب جمهور العلماء. يعني يحرم وليس يكره، وإنما يحرم. نعم، لأن المثال هذا يدل على التحريم. نعم. خامسا التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة. سادسا استثنى جمهور العلماء من تحريم العودة في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك عملا بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. صححه الترمذي والحاكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأنا قد ارتكبت بعد الذنوب والآثام في شهر شوال وذي القعدة وأريد الحج، أيكون حجي مقبولا ليكون حجي مقبولا والارتكاب لهذه الذنوب في أشهر الحج هل يبطل علي حج هذا العام؟ أولا المسلم منهي عن ارتكاب الآثام في الحج وفي غير الحج، فالذي ينبغي للمسلم أن يحذر ما يوقعه في الإثم من المعاصي والذنوب. ثم إن الآية لا يا أخي لا تشغل عن الدرس، يكفي أغلقها. ثم إن المراد بأشهر الحج والرفث والفسوق في الحج في أثناء الإحرام، الآثام منهي عنها مطلقا، لكن في أثناء الإحرام أشد، كون المرء محرم ويتضارب مع هذا أو يتشاجر مع هذا أو يسرق مال هذا أو يضرب هذا، هذا الإثم أعظم. ثم إن سؤال الأخ يقول هل حجي مقبول أو لا، هذه ما يسأل عنها المخلوق، لأن القبول عند الله جل وعلا، فكل إنسان يعمل العمل وهو لا يدري هل قبل أو لا، لكن المسلم يحسن الظن بالله جل وعلا أنه قبل عمله. لكن ما أقول عملي مقبول مثلا أو عملك مقبول، وإنما أقول عملك صحيح مثلا أو عملك خطأ. وأما موضوع القبول من عدمه فهذا إلى الله جل وعلا، لا يطلع عليه أحد إلا من أطلعه الله جل وعلا. الله جل وعلا إذا شاء أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه قبل عمل فلان، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، كما قال لصهيب رضي الله عنه ربح البيع لما اشترى نفسه رضي الله عنه بماله وتوجه مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما أقبل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أحد من الناس عن قصة صهيب رضي الله عنه وهو مقبل عليه، قال ربح البيع، يعني أنت بعت واشتريت، اشتريت نفسك وبعت مالك لكفار قريش ليطلقوا سراحك فتهاجر. فالقبول من عدمه هذا إلى الله سبحانه وتعالى. والحبل الحج فيحج، فإذا قبل الله حجه كفر عنه ذنوبه السالفة كلها. يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هو عليه ذنوب من قبل لكن حج ما رفث في حجه ولا فسق، يعني صان حجه، رجع من ذنوبه، عليه ذنوب ما هو سليم من الذنوب، عليه ذنوب لكن هذه الذنوب عفى الله عنها بهذا الحج، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيحسن بالمسلم أن يحذر المعاصي دائما وأبدا، وخاصة في أشرف البقاع في مكة شرفها الله، وخاصة في أشرف الأوقات وقت الحج. وقت الحج وقت فاضل ومكة أفضل البقاع، فيحذر المسلم الوقوع في المعصية، فإن وقع في معصية فلا ييأس، إن وقع في معصية فلا ييأس، يستغفر الله ويتوب إليه والله يتوب على من تاب. تقول امرأة عمرها 60 سنة تزوجت، هل يعلن زواجها؟ يستحب إعلان النكاح كله، سواء كان بين شباب صغار أو كبار في السن أو متوسط السن، لأنه إعلان له ليظهر الفرق بين النكاح وبين الزنا، لأن الزنا هو الذي يكون بالخفاء، ويحاول المرء إذا وقع فيه والعياذ بالله أن يستتر، أما النكاح فهو يظهر ويعلن، واستحب إعلانه من أجل أنه إذا كان هناك رضاع أو نحو ذلك يظهر ويبين. يقول ما هو طواف الإفاضة وطواف القدوم والفرق بينهما؟ طواف الإفاضة هو طواف الحج، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الذي يكون يوم عيد النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وأما طواف القدوم فهو أول طواف تقدم به إلى مكة. وقد يكون طواف الإفاضة يدخل ضمنه طواف القدوم، إنسان ما دخل مكة إلا لطواف الإفاضة، يعني جاء للحج من الطائف إلى عرفة مباشرة، ومن عرفة إلى منى، ومن منى توجه إلى مكة، توجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ضمن طواف الإفاضة طواف القدوم، لأن هذا أول قدوم يقدم به في هذه الحجة والسفرة إلى مكة. فطواف القدوم هو أول طواف تقدم به، حتى لو كان طواف عمرة مثلا يدخل ضمنه طواف القدوم، طواف الإفاضة يدخل ضمنه طواف القدوم، طواف قدوم ما لا طواف إفاضة ولا طواف عمرة يسمى طواف قدوم. والطواف القدوم وحده سنة من سنن الحج وليس بواجب ولا ركن، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يقول: لو كان عندي 39 شاة فولدت واحدة، هل وجبت علي الزكاة وقت ولادتها أو أبتدئ من نفس اليوم في السنة القابلة؟ نتاج السائمة حوله حول أصله، لكن هذه 39 ما لها حول الآن ولا دخلت في الحول، ولدت ابتدأ الحول من الآن، ما يقال يحسب عليه من أول، لا، بخلاف ما لو كان مثلا عنده 200 مثلا فولدت واحدة فصارت 201 فيها 3 شياه بهذه الصخلة الصغيرة مثلا، لأن نتاج سائمة نتاج حولها حول أصلها، بخلاف هذه المسألة المسؤول عنها ما له حول 39 ما دخلت في الحول إلى الآن، متى تدخل في الحول؟ بولادة واحدة صارت 40 ابتدعت الحول. يقول: ما معنى قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أحصر عن الدخول إلى مكة في عمرة الحديبية في السنة 6 من الهجرة، وكانت مكة شرفها الله بأيدي الكفار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة بعد هجرته ب6، جاء ليعتمر عليه الصلاة والسلام شوقا إلى بيت الله، ما دخل مكة من هجرته إلى المدينة إلا جاء في هذه السنة 6، فحصره منعه المشركون قالوا: ما تدخل إلا بالحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب سفك الدماء بمكة ولا الحرب، رجع، مع أن الصحابة رضي الله عنهم تحمسوا وحرصوا على أن يدخلوا مكة على رغم أنوف المشركين ولو أريقت دماءهم في سبيل الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمات الله منعهم من الدخول، قال: ما ندخل إلا باتفاق. ومشركوا قريش قالوا: ما تدخل هذه السنة، تجي من السنة الجاية 7 تعتمر. فأحصر. فالله جل وعلا يقول: من توجه منكم إلى البيت بعمرة أو بحج فما تيسر له الدخول منع، أو ما استطاع لمرض، ما استطاع يواصل بعدما أحرم، مريض ما استطاع أن يواصل ورغب أن يعود إلى أهله، يقول جل وعلا: اهدي هديا وتحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في سنته، في أن من اشترط يتحلل ولا شيء عليه، ومن لم يشترط يتحلل بعد نحر هدي، ذبح هدي، فإن لم يجد الهدي لم يستطع فيصوم 10 أيام ويتحلل. أما إن كان قال: أريد الحج اللهم حجا، أريد العمرة اللهم عمرة، لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبس مثلا منع من الوصول فيتحلل ولا شيء عليه. يقول: رمى الجمار يوم 11 و12 وانصرف بعد صلاة المغرب ولم يبت، ترك المبيت، والمبيت واجب فعليه هدي، إذا ترك المبيت بمنى فالمبيت واجب فيجب به هدي. يقول: في بالنسبة لصلاة الضحى، وهل صحيح أن من يصلي الصبح في جماعة في المسجد ثم يمكث حتى صلاة الضحى يكون له ثواب حجة؟ أولا، وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء بعده الزوال مباشرة، يعني من بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبل صلاة، قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريبا أو أقل، كل هذا وقت لصلاة الضحى. والأفضل لوقتها حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فوقتها موسع، وأقلها ركعتان، وأكثرها 8 ركعات أو لا حد لأكثرها، يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني الأفضل أن يصلي من يسلم من كل ركعتين. وصلاة الضحى تكفي عن 360 صدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. والسلامة المفصل، وفي الإنسان 360 مفصل، وعليه على كل مفصل صدقة. وهذه الصدقات بحمد الله ليست صدقات مالية ما يستطيعها بعضنا أو يبخل بها بعضنا، وإنما هي كما قال عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر والصدقة. ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، تكفي عن الصدقات هذه كلها ركعتان يركعهما من الضحى. السؤال الثاني: وين أرجع؟ نعم، الجلوس بعد صلاة الفجر في في ذكر الله جل وعلا أو قراءة القرآن أو تعلم العلم أو تعليم العلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويصلي ركعتين أنها تعدل حجه، وفي حديث آخر تعدل عمره، وفي حديث آخر تعدل حجة تامة تامة، ففيها خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا. يقول: ما الفرق بين الهبة والعطية؟ العطية نوع من أنواع الهبة. الهبة يشمل أمور كثيرة، من ضمن أنواع الهبة العطية، والعطية هي عطية المرء لآخر في مرض الموت سواء كان قريب أو بعيد، سمى عطية، يعني إذا أعطاه شيئا في مرض الموت يقال